بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة العشرين من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة سببا لدعاء الملائكة للمتصدق. العجيبة الواحدة والعشرين من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة تجعل المتصدق في ظل الله تعالى يوم الفزع الأكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. يكفيك إن في أحد يدعي لك، يكفي واحد وراك يدعي لك كلما أنفقت وكلما أمسكت وبخلت وحرست، دعا عليك بالتلف والهلاك والعياذ بالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعود. هذه عجوبة ثانية. ليست القضية أن يكون عندي مال كثير حتى أتصدق، وهنا ما عندي مشكلة، عندي ملايين وطلعت 100,000، وش المشكلة؟ يقول: صح، ما في مشكلة، ولا تأثر حتى في مالك ولا تحس فيها بعد، لأنك أنت رصيدك أصلا ملايين، طلعت 100,000 ولا شيء. لكن أفضل من ذلك هو جهد المقل، اللي ما يملك إلا 10 ريال وطلع نصفها، 5 ريال تصدق فيها، هذا تصدق بنصف ماله، وذاك أبو 100,000 ولا يأتي ربع العشر من ماله، أقل، قليلة جدا ولا شيء أصلا، 100,000 مقارب الملايين ولا شيء، ومع ذلك يبي فيها المدح والثناء والكلام، وتراني تبرعت وتراني دفعت وتراني أعطيت، وهذا 5 ريال بس، ترى تعتبر بنصف المال، نصف ماله، وما يملك إلا 10 ريال أصلا، ومع ذلك تصدق لها. اعلم أن الخمس الباقية هذه سيطرح الله فيها البركة وسينتفع بها بإذن الله عز وجل، وقد يفتح الله عز وجل له، يعني قد يفتح الله عز وجل عليه من الأرزاق أبواب الرزق والفضل والجود ما الله به عليه. وهذا يا إخوان ترى شيء مجرب، يعني من المسألة مسألة كلام بس، قصص كثيرة تحكي مثل هذه الأمور. كم من أناس قال: والله دفعت اللي عندي واللي ما در ما دفعت، فتح الله له. هذا من الله عز وجل أن يفتح عليك. ترى قضية إخراج المال كله أو نصفه أو ربعه، ترى المسألة مسألة قوية جدا، فما يوفق فيها إلا من أراد الله توفيقه، فكأنه يريد أن يمتحن ويختبره، ثم يفتح له باب رزق آخر أوسع من الأول. وهذه ما يستطيعها إلا من رزق الله إيمانا ويقينا وتوكلا، أن يصل الإنسان مثل هذه المرحلة. ومسألة مين سهلة أبدا، ليست المسألة سهلة جدا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرناه لي سبق درهم 100,000 درهم. قال: يوصل كيف رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق بها. لا فرق، هذاك اللي جعل الدرهم يسبق 100,000، لأن هذا كان ماله إلا درهمين أصلا، تصدق بالنصف، أما الثاني كان من عرض ماله، عنده مال واجد يعني، ولا شيء 100,000 ريال ولا كان ناس شيء أصلا. وابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصدقة، فما يجد أحدنا شيئا يتصدق به حتى ينطلق إلى السوق فيحمل على ظهره، فيجيء بالمد فيعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف اليوم رجلا له 100,000 ما كان له يومئذ درهم. الله أكبر. شوف ابن مسعود، شوف يبين لك بركة الصدقة حتى من جهد المقل، حتى لو ما عندك شيء تصدق، يبي يفتح الله عليك باب رزق، يبي يبارك الله عز وجل فيما يتبقى. لكن ويقول ابن مسعود: وأعرف رجلا عنده كذا من المال يعني ما يتصدق، فسبحان الله يأتي يوم يفتقر هذا الغني، خلاص يذهب ماله، ما عنده شيء، دور الفلوس ما عنده. وهنا أيضا مسألة أيضا مهمة جدا وجميلة في الحقيقة أيها الإخوة، وهو إذا كنت عندك مال تيسر حالك، يعني حالتك طيبة، ودينت هذا وعطيت هذا وسلفت هذا وأقرضت ذاك، لكن يوما جاء حال لكل واحد منهم أن يدفع لك، وإذا بي الرجل الذي عليه 1000 ريال يدفعها هذا الشهر قالك والله جاك وقالك ما أستطيع اصبر لي شوي، وجاك الثاني له 3 شهور أو 4 شهور وأنت الطالب فيه ما دفع لك شيء نهائيا، ما عنده، معسر ما يملك شيء خلاص، وأنت تعتبر تجارة لك، قد تكون بسبب أنك قصدته أو شيء، وبعضهم ممكن نفعته في سلفة ولا شيء. المهم أنت في هذه الحالة فتح الله لك يعني خيارين، يا أنك تعفو عنهم وتحتسبها على أنها نية صدقة وتقول خلاص المال اللي أطلبك إياه اعتبره صدقة لك جتك لوجه الله عز وجل وهذا أعظم. وأما الخيار الثاني واللي هو أقل، أنك تعطي فرصة إمهال، فنظرة إلى ما يسار، يعني عطى فرصة قل له خلاص الشهر هذه سامح لك، خلى الشهر الثاني جبها يلا، جاء الشهر الثالث قال معاك الشهر الثالث ولا يهمك، لكن أهم شيء أنك تعرف صدقه وحاجته. الله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، امهل وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره، انظر هذا الفضل عد على مثل هذه الأمور، من سره أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فليسر عن معسر أو ليضع عنه، يا أنك تيسر تمهل، يا أنك تضع عنه يعني تسامحه بالمال تحتسبها صدقة لوجه الله، هذا يكون الفضل والثواب في ظل عرش الرحمن